قد مد يده بأسباب النصر في الوجود، فلا تردوا يد الله بأسباب النصر في الوجود ثم تطلبون أن ينصركم الله. إذا ما أخذتم من يد الله أسباب النصر وأعدوا لهم ما استطعتم، حينئذ لا تخافون أبدا، لأن لله جنودا لم تروها، ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئية لنا إلا أن استنفذنا أسبابنا من أسباب الله الممدودة لنا. حين يختم الله الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهي الزهراء الأولى، لتأتي بعدها الزهراء الثانية وهي سورة آل عمران، نجد أن هذا ترتيب قرآني الآن، لكن ليس على ترتيب النزول الذي حدث. فللقرآن ترتيبان: ترتيب نزولي، نزلت الآيات لتعالج حدثا وقع للأمة المسلمة في صراعها مع الكافرين بربهم وفي تربيته لنفوسهم، فكانت كل آية تأتي لعلاج حادثة، والأحداث في الوجود إنما تأتي على أيدي البشر، فليس من المعقول أن ينزل القرآن بهذا الترتيب ليواجه غير أحداث نشأت في الكون. إذن فلا بد أن توجد الأحداث ويأتي بعدها النص القرآني ليعالج هذه الأحداث. ولكن إذا ما اكتمل الإيمان كما قال الله: أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، أخذنا القرآن كلا بترتيب آخر يرتب القضايا ترتيبا كليا لأنه عالجها جزئيا. فحين نقول هذه السورة نزلت بعد كذا أو فيها آية كذا نزلت بعد كذا، ونجد غير النسق النزولي، نعلم أن لله سبحانه وتعالى في كتابه ترتيبين: الترتيب الأول حسب النزول، الترتيب النهائي الذي وجد عليه القرآن وتمت به كلمة الله في خدمة الهداية الإيمانية. هذه السورة التي نحن بصددها كان من السياق أن تأتي بعد سورة البقرة، لأن سورة البقرة جاءت لتخدمنا في قضية الوجود الأول، فتكلمت عن خلق آدم، وتكلمت عن خلافته في الأرض، وتكلمت عن تعليمه الأسماء، ثم تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلف في الأرض، وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث، هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة، فكان القرآن قد جاء بها ثم جاء مترتبا على الصورة النهائية. ناسب أن تأتي بعدها سورة آل عمران لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق لم يأتي على نمط الخلق الأول، وإن جاء من الخلق الأول، لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى، وخلق عيسى جاء بغير الناموس الذي خلق به آدم. فكما أن آدم خلق بلا أب وأم، كان المنطق أن يأتي بخلق آخر وجد من أم دون أب، يبقى لازم يأتي. وسورة البقرة استهلها الحق سبحانه وتعالى بأسماء حروف المعجم الثلاثة: ألف لام ميم. تلك القضية تعرضنا لها طويلا عند استهلال سورة البقرة، وقلنا الحكمة في ورود بعض السور مستهلة ببعض الحروف، أي بأسماء بعض الحروف، لأننا قلنا سابقا إن للحرف مسمى وله اسم، المسمى هو الذي تنطق به، والاسم هو الذي يعتبر عنوانا على هذا المسمى. فأنت حين تقرأ مثلا تقول قرأ ق، تلك هي المسمى، ولكن اسم ذلك المسمى قاف. إذن فلكل حرف اسم ومسمى. حين نتكلم جميعا نتكلم بالمسمى، ونتكلم بالمسمى متساوون سواء كان من الأم أو المتعلم، فكل واحد ينطق المسمى قارأ، ولكن لا يعرف اسم قا إلا من تعلم فقيل له هذه اسمها قاقل، فتلك فذلك هو الاسم، وهذه اسمها راء. إذن فالتعليم يعطينا أسماء المسميات، واللفظ الذي يلفظ به الأم والمتعلم يلفظ المسميات. ونحن نعلم إن رسول الله كان أميا، لم يجلس إلى معلم ولم يتعلم، فمن الذي لقنه أسماء الحروف التي لا يعرفها إلا من تعلم؟ ولقنها على صورة تأتي مختلفة مرة فتنطق بالمسمى، وتنطقها مرة أخرى بأسماء الحروف. فلما جاءت سورة البقرة ألف لام ميم، تلك هي أسماء الحروف، ولكن قلنا إننا حين نقرأ في أول سورة الفيل ألم ترى، هي الألف واللام والميم، ولكنك قرأتها هنا ألف لام ميم، قرأت أسماء حروفها، ولكنك في السورة التي نتقول ألم ترى لم تقرأ أسماء حروفها، وإنما قرأت بمسميات الحروف، فقلت ألم. فمن الذي يفرق لنا بين ألف ولام وميم؟ تقرأ مرة ألف لام ميم، وتقرأ مرة أخرى ألم، لا شك أنها توقيف من الله، هي توقيف من الله، هذه تقرأ كذا وهذه تقرأ كذا، ليدلنا على أن ذلك ليس من صنعة البشر، وإلا فصنعة البشر لم تأتي قبل نزول القرآن لتنطق بأسماء الحروف. اللهم إلا بعض أسماء قالوا فيها أنها أداة هاء التنبيه، هاء للتنبيه، لتنبيه السامع يعني. لماذا؟ قال لك لأن المتكلم حر في أن يتكلم، وهو الذي يحدد وقت كلامه، ولكن السامع يفاجأ. إذن فالكلام من المتكلم يحدده المتكلم، يتكلم متى شاء، ولكن السامع لا يسمع متى شاء، ولكنه يسمع بعد أن يتكلم المتكلم، فقد يبدأ. فالمتكلم صاحب روية يفكر يريد أن يتكلم، ولكن السامع ما عندهش اختيار. فكانوا يريدون ببعض الحروف أن يخرجوا السامع إلى لون من ألوان الانجذاب إلى المتكلم، فقبل أن يجيء بالكلام الذي يريده يأتي بهاء اسمها هاء التنبيه. هاء التنبيه يعني معناه تقول له ايه، تنبه لي فانا اريد ان اتكلم حتى لا يفوت منه بعض الكلمات التي انطق بها، فيسموها هاء الايه، هاء التنبيه، ويسموها برضو اداة استفتاح. طب الا هبي بصحنك فاصبحينا، طب الا دي معناها ايه، هي يريد الشاعر ان يقول لها هبي بصحنك فاصبحينا، انما كلمة الا دي هذا الصوت طلع فنبهها الى ان كلاما يقال، وبعدين يقول هبي بصحنك فاصبحينا، لأنه ربما نطق ببعض الكلمات في شغل من السامع عن المتكلم فتفوته الفائدة أو يفوته الطلب. إذن فكل الألفاظ التي تأتي بأسماء حروف أو بأسماء يراد بها التنبيه إنما هي تهيئة للذهن. وما الذي يمنعنا أن يكون أيضا ذلك من باب تهيئة السامع إلى الذهن، ومما يدل على أن لها مواقع في النفس البشرية، أن الذين عارضوا رسول الله في دعواه لم يستدركوا عليه شيئا، وهم أهل فصاحة وأهل لغة. هل سمعنا أن واحدا منهم قال انظروا إلى محمد كيف يأتي بألفاظ وبكلمات لا مدلول لها ولا معنى ثم يدعي أنه أفصح العرب؟ هل قال واحد منهم ذلك؟ لم يقل. وقبلوها ولا لا؟ ولم يستدركوا، ما قالوش ايه الف لام ميم دي اللي جاي لنا بقى محمد دي، مما يدل على انها اخذت من اسماعهم موقعا اراده الله، بدليل انهم لم يستدركوا بها على رسول الله، ولم يجعلوها من النقد الذي وجهوا الى كلام رسول الله. ذلك قلنا فيه بعض اسرار هذه الحروف، ويريد الله حين يؤكد معنى من المعاني ألا يمسه مرة واحدة لأمة كانت في فترة وفي غفلة من النبوات ومن خطاب السماء وهو إلى آخره. فالمعنى الذي يريد أن يؤكده يردده كثيرا حتى يستقر في الذهن. وعلى هذا النمط جاء قول الحق سبحانه في أول سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وجاءت أيضا في سور أخرى، في سورة آل عمران، وجاءت في سورة العنكبوت، وجاءت في سورة الروم، وجاءت في سورة لقمان، وجاءت في سورة السجدة ألف لام ميم، وزود عليها ريه في بعض السور، وزود عليها صاد في بعض السور ألف لام ميم صاد وألف ميم راء. إذن كل ذلك تأكيد للمعاني أو تأكيد للسر الذي وضعه الله في هذه الحروف، وإن لم نكن ندرك ذلك السر. والإنسان ينتفع بأسرار الأشياء التي وضعها من أوجد الأشياء وإن لم يعلم هذه الأشياء فهو منتفع بها. ضربنا مثل قلنا إن الريفي الذي لا يعلم ليست عنده ثقافة في الكهرباء بيستفيد بالكهرباء ولا يستفيد به؟ هكذا يولع نور، هذا يطفي، هذا يولع التلفزيون، هذا يطفي، مش كده؟ هو يعلم سر ذلك؟ انما انتفع ولا ما انتفع؟ فكذلك المؤمن حين يقول الف لام ميم ياخذ سرها من قائلها، ياخذ سرها من قائلها. فهمتها او لم تفهمها؟ يبقى اذا المساله مش عايزه انك انت تتفلسف وتقتل، ده دي العقل البشري يحوم حول شيء يستأنس به، ولكن عطاء الله وحكمة العطاء فوق ما نستأنس به وفوق ما نستوحش منه. وقول الحق سبحانه انصرنا على القوم الكافرين يناسب أيضا سورة آل عمران، الاسم ده نفسه. ليه؟ لأن الإسلام سيأتي ليواجه معسكر كفر ومعسكر أهل كتاب، فحتى لا تتشقق دعوة الله التي صدرت عن الله لمواكب الرسل جميعا الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أن هذا جاء ليناقض شيئا منها، إنما جاء ليعززها، ولتكون هذه الأمم التي تبعت هذه الديانات في صف الإسلام. ولذلك حينما قال العرب لرسول الله وأنكروا رسالته قال لك إن رسول، قال لهم ومن عنده علم الكتاب، يعني من عنده علم الكتاب برضو يشهد أني رسول الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فكان المفروض في أهل الكتاب أنهم حينما جاء رسول الله أن يكونوا هم أول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء ليؤكد موكب الإيمان الذين كانوا أهلا له في موسى وأهلا له في عيسى. فيسمها آل عمران عشان يفهم أننا مش جايين عشان نهدم ديانة عيسى، إحنا جايين عشان نبقي ديانة عيسى بعد أن خفقت، جايين علشان نؤيد ديانة عيسى، جايين علشان نحقق ديانة عيسى. فإن كنتم يا من آمنتم بعيسى مؤمنين بعيسى فتهافتوا حالا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لك آل عمران وصنع لهم سورة في القرآن، مش عصبية جاية لتمحو كما تأتي عصبيات البشر حين يأتي قوم على أنقاض قوم يهدمون كل ما يتصل بهؤلاء القوم، التاريخ يمحوه، الأشياء يمسكوها. ليه؟ لأنهم عايزين ينشئوا تاريخ جديد. لا، هذا مش عايزين ينشئ تاريخ جديد، هذا يريد أن يصوب التاريخ القديم. فيقول سورة آل عمران، شو التكريم؟ تكريم عالي. وبعد ذلك يأتي الحق فيستهل ويقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، تلك هي قضية القمة. ولذلك يتكرر كثير في القرآن التأكيد على هذه القضية، الله لا إله إلا هو. طيب الله دي زي ما بيقولوا مبتدئ، ولا إله إلا هو دي الخبر المبتدئ لازم يكون متضح في الذهن، فكأن كلمة الله متضحة في الذهن، ولكنه يريد أن يعطي لفظ الله الوصف الذي يليق به وهو أنه لا إله إلا هو. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون مين؟ الله. من خلق السماوات والأرض؟ إذن فالله متضح في أذانهم. ولكن السلطات الزمنية عملت مع الله حاجة، فهو جاي عشان يمحد، فلازم يؤكدها دائما. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذه قضية أطلقها الحق، وأطلقها الحق شهادة منه لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكفى بالله شهيدا، لأنها شهادة الذات للذات. والملائكة لأنها شهادة المشهد، ما شافوش حد تاني، شافوش إلا هو، مش كده؟ وأولو العلم الذين يأخذون من الأدلة في الكون ما يثبت صدق الملائكة ويؤكد صدق الله. فإذا ما نظرنا نظرة أخرى نقولنا كلمة أطلقها الله على نفسه وقال لا إله إلا هو وجعلها كلمة التوحيد، نقول له الأمر في غاية اليسر والسهولة والبساطة، لم يشأ الله أن يجعل دليل الإيمان بالقوة العليا دليلا معقدا أو دليلا فلسفيا أو لا يستطيع أن يصل إليه إلا أهل الثقافات العالية. لا، الدين مطالب بالجميع، من راعي الشاه زي الفيلسوف قد بعضه، من اللي بيكلف في الشارع زي الدكتور في أي كلية. الإيمان جاي لقضية، فلا أن تكون قضية الإيمان في مستوى هذه العقول جميعا. فما نقعدش احنا نقعد نجيب بقى الأدلة والفلسفة، ده أدلة في منتهى البساطة. قال الله أنا شهدت أنه لا إله إلا أنا، اللي هي لا إله إلا إيه؟ لا إله إلا الله. فإما أن يكون الأمر صدقا وبذلك تنتهي المشكلة. طب مش صدق يا سيدي، لا ما هيش صح القضية دي، نقول له عاد أطلق الله لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله في الوجود. فإذا كانت القضية حق فما لكمش حق تأكل، وإن لم تكن يبقى قولوا لنا أين الإله إذن الذي سمع ذلك التحدي وأخذ الله منه ذلك الكون وقال أنا وحدي اللي في الكون وأنا اللي خلق، ثم لم نسمع ردا عليه ولا معارضا له. يا ترى إيه؟ مدريش يبقى ما ينفعش يبقى إله، دري وعمل أرنب ما قدرش يتكلم يبقى ما ينفعش إنه إله. إذن فالقضية لله إلى أن يظهر مدعي ليناقضها. إذن فلا إله إلا هو كلمة حق بالعقل والمنطق، هو إله، لأنه إن كان هو يبقى انتهت المسألة، إن لم يكن فأين هو؟ ما عرضش ليه؟ إحنا قلنا سابقا أن الدعوة حين تدعى ولا يوجد معارض حين يسمعها تبقى لصاحبها إلى أن يوجد المعارض. قلنا إحنا مجتمعين في حجرة 10 أنفار وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود، فجاء واحد متلهفا وقال لقد ضاعت مني حافظة نقودي، فقال له وجدنا حافظة ولكن كان هنا 10، فلما جاء بال10 وسئلوا لم يدعها أحد، تبقى هي له ولا لا؟ تبقى هي له. أو هو قال لا إله إلا هو، إن كان في إله تاني ورنا نفسه بقى. الله لا إله إلا هو، وما دام لا إله إلا هو والكون ده عايز قيومية لتديره يبقى لازم يبقى حي بقى، مش عملها ومشيت، لا لازم يبقى حي، وحياة عالية تناسبه، لأنه سيهب حيوات لأشياء كثيرة، يهب حيوات لكل الأجناس، للإنسان وللحيوانات وللنباتات وللجمادات، وحيوانات متوالدة دورة مشي. يبقى إذن اللي بيوجدها لازم يبقى حي، لازم تبقى حياة مناسبة له ولا لا؟ وقيوم، قيوم دي صيغة يسمونها صيغة المبالغة. صيغة المبالغة يعني ايه؟ يعني الحدث اذا وقع بيقع مرة على صورة عادية ومرة يقع على صورة قوية، زي ما تقول فلان ده ايه؟ ده اكون، اكون غير اكل، كلنا بناكل فكلنا يطلق علينا اكل، انما ليس كلنا يطلق عليه اكون، تبقى دي اسمها صيغة ايه؟ صيغة مبالغة في الحدث. طب واذا كان ربنا قيوم على كل عوالم الكون تبقى القيومية بتاعته نقول قائم ولا قيوم؟ لازم نقول قيوم. وإذا كان قيوم معناها قائم بذاته لم يجده غيره، يبقى إيه قيام ده شكله إيه؟ قيام أزلي ولازم يكون أبدي ولازم يكون كامل. إذن فكلمة قيوم صيغة مبالغة من إيه؟ من القيام على الأمر، قائم بنفسه قائم بذاته، محدش أقام. ويقيم غيره، والغير متعدد متكرر. يبقى لما يكون متعدد ومتكرر يبقى عايز صفة جامدة ولا مش صفة جامدة؟ يبقى ايه؟ قيوم. كلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم دي سند المؤمن في كل حركات حياته. قولوا لي بالله كما قلنا ونقول دائما، حين وجدوا ولد وأب، هل يحمل الولد هما لأي مسألة من مسائل الحياة؟ الأب متكفل بها. فكنا بنقول اللي له أب ما بيحملش هم، يبقى اللي له رب يختش على عرضه. لا بالفلاح كده، اللي له أب ما بيحملش هم، اللي له رب يختش على عرضه. لأنه بيقول أنا حي وأنا قيوم، قيوم يعني قائم بأمرك. وبيؤكد القيومية دي في سورة البقرة حينما تكلمنا عن آية الكرسي، حين قول إيه؟ لا تأخذه سنة. شوف الاطمئنان قد ايه. يعني بقول لكم يا عبادي ناموا انتم عشان انا ما بنامش، والا فنمت انت عن حراسه حركه حياتك، من يحرسها لك؟ انما هو. يبقى الله لا اله الا هو الحي القيوم، وما دام هو الحي والقيوم يبقى امر منطقي انه ما دام هو قائم بامر الخلق جميعا ان يكون قد وضع للحق ما تقوم به حياته من مادة وصيانة مادة، ومن قيم وصيانة قيم. ما دام هو القيوم، هو اللي قائم بالأمر، هو اللي متولي الشؤون لمين؟ للخلق. يبقى لازم ايه يعمل؟ ايه لازم؟ يؤدي لهم مطلوبات مادتهم وما يبقيها، ومطلوبات قيمهم وما يبقيها. اما مطلوبات المادة فقال فيها وقدر فيها أقواتها، اطمنوا. وأما مطلوبات القيم فقال نزل. نزل إيه؟ نزل عليك الكتاب. يبقى دي مطلوبات إيه؟ مش ادانا مقومات المادة فقط، ولكن ادانا مقومات القيم أيضا. لأن المادة بدون قيم تبقى مادة شرسة، مادة هوجاء، مادة رعناء. فيريد الله أن يجعل المادة في مستوى إيماني، لا تؤخذ القوة على الضعيف ولكن للضعيف. إذن فلا بد أن تنزل القيم. قال نزل عليك الكتاب بالحق. خدوا بالكم إن نزل تفيد شيئا، لأن النزول معناها إيه؟ شيء من أعلى. يبقى معناه انه بيقول لي ان القيم اللي جايالك دي من اعلى منك، ما تتأبش عليها لانها ليست من مساو لك. اللي تتأبى عليه حين يجيء لك التقنين من مساو او من ادنى، انما حين يجيء لك من اعلى منك ما تتأبش عليه، لان في خضوعك له ما هي الذلة، دي عزة خضوعك له. فقال نزل عليك الكتاب. واحنا قد قلنا قبل كده اظنكم تذكرون ان في سياق القران نجد القران مره يقول ايه؟ نزله، ومره يقول انزله، ومره يقول نزل هو اي القران، ومره يقول نزل به الروح الامين، مره يقول نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اللي هو ايه؟ القران. طيب نزل ديا يا ترى لوحده كده ولا حد مناوله؟ هل إذا كان واحد مناوله يبقى خرج عن كونه نزل بس مع نازل به؟ إذا نازل به أو نازل وحده قد بعضه. فهو قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن، وبعد ذلك يقول في آية ثانية يقول إيه؟ نزل به الروح الإيه؟ الأمين. يبقى نزل به، يبقى قد بعضها الاثنين. ومرة تقول إيه نزل، ومرة يقول إيه أنزل. حين تأتي للحدث أي الفعل في أي وقت من الأوقات تقول أهو موقوت بزمن أم غير موقوت بزمن؟ القرآن نزل في 23 سنة، يبقى شائع في إيه؟ في 23 سنة. وينزل حسب الحوادث، كل نجم من النجوم ينزل حسب متطلبات الأحداث. لكنه قال أنزلناه في ليلة القدر، يبقى حدد زمن ولا لا؟ يبقى لازم اللي نزل في 23 هو اللي ايه اللي انزله في ليلة القدر. يبقى اذا للقرآن نزولين اثنين، انزال في انزله خلاص، وتنزل في نزله. نقول له اه اذا انزل يبقى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الكون، وده نزل في ليلة القدر. وبعدين اللي نزل في ليلة القدر كل ما تيجي حاسة نجيب من اللي نزل في ليلة القدر، يبقى له ايه؟ فيه نزل وفيه ايه؟ وفيه انزل. لكن الكتب الاخرى لم يكن لها هذا، جت مرة واحدة. زي ايه؟ زي القرآن في الاول جت مرة، مش نزلت حسب الحوادث. شوف الاداء القرآني بقى، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. أنزل، السياق هنا نزل مش كده، ما قالش ونزل التوراة والإنجيل، بل جاب إيه؟ وأنزل التوراة والإنجيل، ما يدل على أنها إيه؟ همزة التعدية جت مرة واحدة وإيه؟ ونزلت. لكن القرآن مستمر النزول 23 سنة، كل ما تيجي حادثة. مش هم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة إيه؟ قال له كذلك، يعني أنزلناه كذلك نجوما، ها كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل مرة واحدة لثبته مرة واحدة. والرسول يتعرض لأحداث شتى في 23 سنة، كل ما يجي حدث بده إيه؟ تثبيت، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لما ينزل نجم كده ويحفظه ويعمله به، وبعدين يجي نجم إيه؟ نجم تاني. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تفصيلا. طب هم هيعترضوا ويسألوا، طب إذا نزل مرة واحدة كانت تبقى دي إزاي؟ يبقوا يسألوا إمتى؟ لا، ده أفسح لهم المجال ليسألوا، وجعل لأعمالهم الاختيارية في 23 سنة مجال لينزل القرآن. لكن إذا نزل مرة واحدة قطع عليهم كل شيء، مما يدل على أن القرآن فرض الجدل وفرض المناقشة وفرض مجيء الشيء في وقت طلبه، لأن الشيء إذا جاء وقت طلبه الناس تقبل عليه. إنما قد يوجد عندك أجزخانة وفيها أدوية شتى، ولكن لما يجي عندي شوية صداع أقعد أدور أنا على الدواء، إنما ساعة ما بيجي صداع أقول له هات أسبرين، يروح على الأجزخانة يجيب لي الأسبرين، جه وقتها ما فيش حاجة. إنما لما يبقى عندي كتير كده يمكن ما أعرفش بقى، يمكن ما اهتديش هذا الموضوع، فلما يجي الحدث يروح جاي إيه. وبعد ذلك جمع للقرآن بين نزل عليك الكتاب بالحق، وبعدين ايه هيجي تاني؟ وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. يبقى جاب له ايه؟ نزل الاول وجاب له انزل. ساعة يأتي القرآن مصدقا لما بين يدي، ساعة بين يدي يعني اللي قدامه، اللي قدامه دي اللي يسبقوه ولا اللي يأتوا بعده؟ يقول هو بين يدي، بين يدي. يقول لك بين يدي إن وحدت المتجه يبقى هو السابق، لأن اللي بين يدي يعني إيه؟ قدامي كده ووشه كده، ما تنظرش إلى بين يدي ووجهه لي، بين يدي ووشه يبقى قدامي ولا مش قدامي؟ يبقى مصدقا لما بين يدي، أي لما إيه؟ لما قبله ولما ايه ولما سبقه، مصدقا لما بين يدي، اي في القضايا العقديه الايمانيه التي لا يختلف فيها دين عن دين. لان الديانات ان اختلفت فانما تختلف في بعض الاحكام التي تطلب من البشر، لان حكما يناسب زمنا وحكم اخر لا يناسب ذلك الزمن. لكن العقائد والامور التي لا تتغير ولا تتبدل، لكن الاخبار، لكن تاريخ الرسل، أفي هذا تغيير؟ ليس فيه، ليس فيه تغيير. مصدقا لما بين، معنى مصدق الصدق احنا عارفينه أنه يطابق الخبر أو الكلام الواقع، بنسميه ايه؟ صدق. ما دام الكلام يطابق الواقع يبقى ايه صدق، إن لم يطابق الواقع بنسميه كذب، بنسميه كذب.